عطف بيان على نبي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكره بذلك لأن المشهور به لأنه المشهور به، والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره. وناهيك أنه وعد بالصبر على الذبح، فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى وكان رسولا نبيا، يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة اشتغالا بالأهم، وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه بالتكميل. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة، قووا أنفسكم وأهليكم نارا. وقيل أهله أمته، فإن الأنبياء آباء الأمم. وكان عند ربه مرضيا لاستقامة أقواله وأفعاله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس وهو سبط شيخ وجد أبي نوح عليهم السلام، واسمه أخنوخ. واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع صرفه. نعم، لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريبا من ذلك، فلقب به لكثرة درسه، إذ روي أنه تعالى أنزل عليه 30 صحيفة، وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، يعني شرف النبوة والزلفى عند الله. وقيل الجنة، وقيل السماء السادسة أو الرابعة. أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم بأنواع النعم الدينية والدنيوية من النبيين، بيان للموصول من ذرية آدم بدل من بإعادة الجار، ويجوز أن تكون من فيه للتبعير، لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية. وممن حملنا مع نوح، أي ومن ذرية من حملنا خصوصا، وهم من عدا إدريس، فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح، ومن ذرية إبراهيم الباقون. وإسرائيل عطف على إبراهيم، أي ومن ذرية إسرائيل، وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. وممن هدينا، ومن جملة من هديناه إلى الحق، واجتبينا للنبوة والكرامة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خبر لأولئك إن جعلت الموصول صفة، واستئناف إن جعلته خبره، لبيان خشيتهم من الله وإخباتهم له مع ما لهم من علو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباك، والبكي جمع باك كالسجود في جمع ساجد، وقرئ يتلى بالياء لأن التأنيث غير حقيقي. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الباء بكيا بكسر الباء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم خلف فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء، يقال خلف صدق وخلف وخلف صدق بالفتح وخلف سوء بالسكون. أضاعوا الصلاة تركوها أو أخروها عن وقتها، واتبعوا الشهوات كشرب الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الله عنه في قوله واتبعوا الشهوات من بني المشيد وركب المنظور وليس المشهود. فسوف يلقون غيا شرا كقوله فمن يلقى خيرا تحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما، أو جزاء غي كقوله تعالى يلقى أثاما ما، أو غيا عن طريق الجنة، وقيل هو واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، يدل على أن الآية في الكفرة فأولئك يدخلون الجنة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على البناء للمفعول يدخلون ولا يظلمون شيئا، ولا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم. ويجوز أن ينتصب شيئا على المصدر، وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. جنات عدن بدل من الجنة، بدل البعض لاشتمالها عليها أو منصوب على المدح، وقرئ بالرفع على أنه خبر محذوف، وعدن وعدن علم لأنه المضاف إليه في العالم، أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة، ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم، أو وهم غائبون عنها، أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. إن الله كان وعده الذي هو الجنة مأتية، يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة. وقيل هو من أتى إليه إحسانا، أي مفعولا منجزا، لا يسمعون فيها لغوا فضول كلام إلا سلاما، ولكن يسمعون قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة، أو إلا تسليم الملائكة عليهم، أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع، أو على معنى أن التسليم إن كان لغوا فلا يسمعون لغوا سواه كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنهم، فهو من باب اللغو ظاهرا، وإنما فائدته الإكرام. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية على عادة المتنعمين. والتوسط بين الزهادة والرغابة، وقيل المراد دوام الرزق ودروره. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم، كما يبقى على الوارث مال مورثه. والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق، من حيث أنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط. وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في كرامتهم. ونعقوب نورث بالتشديد، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، ولم يدري ما يجيب ورجى أن وما يدري ما يجيب ورجى أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه 15 يوما، وقيل 40 يوما، حتى قال المشركون ودعه ربه وقال. ثم نزل ببيان ذلك. والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل، وقد يطلق بمعنى النزول مطلقا كما يطلق نزل بمعنى أنزل. والمعنى ما ننزل وقت غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته. وقرئ وما يتنزل بالياء، والضمير للوحي، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك هو، وهو ما نحن فيه من الأماكن والإحايين. لا ننتقل من مكان إلى مكان، أو لا ننزل في زمان دون زمان، إلا بأمره ومشيئته. وما كان ربك نسيا، تاركا لك أيما كان. عدم النزول إلا لعدم الأمر به، ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة، وإنما كان لحكمة رآها فيه. وقيل أول الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة، والمعنى وننزل الجنة إلا بأمر الله ولطفه، وهو مالك الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة، فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله. وقوله وما كان ربك نسيا، تقرير من الله لقولهم وما كان ربك ناسيا لأعمال العاملين، وما وعد لهم من الثواب عليها. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال ربنا سبحانه وتعالى ذاكرا بعض الرسل في هذه الآيات الكريمات، قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يذكر الله تبارك وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل الذين كانوا قبله، وما جرى لهم، وكيف كانت معاملتهم مع قومهم، وكيف كان تأييد الله تبارك وتعالى لهم على كل حال. فسيدنا موسى عليه السلام الذي كلمه الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذي وقف تجاه فرعون، سيدنا موسى عليه السلام الذي جعل الله له آية في عصاه وجعل له آيات كثيرة مباركة، الذي استطاع بعون الله تبارك وتعالى وتأييده أن يبطل سحر السحرة. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قراءة كان موحدا لله تبارك وتعالى، أخلص نفسه لله عز وجل، وأرسله الله سبحانه وتعالى وأنبأه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الرسول الكريم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مزية من المزايا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، خاطبه الله تبارك وتعالى من ذلك الجانب المبارك الجانب الأيمن الميمون، تمثل له الكلام من تلك الجهة، فإن الله سبحانه وتعالى كلمه من غير وحي، إنما كان ذلك الكلام لا بصوت، لأن كلام الله ليس ككلام البشر لا بصوت ولا بحرف، وإنما طلب منه أن يكون في مكان ما، هذا المكان الذي كان فيه شعر بكلام الله عز وجل في كل أعضائه وفي كل جسمه. وكيف وصل الكلام إليه؟ فوصول كلام الله إلى البشر ليس ككلام البشر إلى البشر، فكلام البشر حادث وكلام الله عز وجل قديم، فتمثل له الكلام من تلك الجهة وقربه الله عز وجل تقريب تشريف عندما أمره أن يذهب إلى ذلك المكان وأن يضعه كما يشرف الملك من يأتي إليه فيجعله على مكان مرتفع. عند ذلك فقال تعالى في ذلك الوصف وقربناه نجيا، أي رفع هذا الرسول عليه السلام مكانا عظيما حتى سمع صرير القلم في اللوح المحفوظ. نعم، قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إن سيدنا موسى عليه السلام لم يعرف أخ طلب من الله عز وجل الفضل لأخيه كما طلب موسى لأخيه هارون، فإنه طلب له النبوة وطلب منه العون وطلب منه الرسالة، ولذلك أفضل إنسان تفضل على إنسان بالدعاء هو سيدنا موسى عليه السلام، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له ذلك الدعاء في قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. من رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل له معاضدة، أن يجعل له مؤازرة، أن يجعل له قوة، أن يجعل له خلفا، أن يجعل له وزيرا. وكان هارون أسن من سيدنا موسى عليه السلام. نعم، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى عندما وهبه هذه الهبة العظيمة، فلم يكن هنالك في الكون نبيان أخوان في وقت واحد مع قوم فقط جاء إليهما في آن واحد. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوالده الأعلى إسماعيل، هذا النبي الكريم الذي لم يعهد لأحد في مثله الصبر، عندما قال له سيدنا إبراهيم ورأى في الرؤيا أنه ذابح له قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر، يقدم رقبته للسكين يعاون والده لأن يضطجع ويأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، بل كان خائفا على أبيه أكثر مما يخاف على نفسه، فهو يمتثل أمر الله عز وجل. لذلك وعد في هذا الصبر على الذبح قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفى هذا الوعد تماما وكان رسولا نبيا. لذلك ليس دائما الرسول معه شريعة، فإن أولاد سيدنا إبراهيم كانوا على شريعة سيدنا إبراهيم وعلى نهجه، ولكن كانوا ماذا؟ يأمرون الناس بهذه الشريعة ويسيرون عليها، يحلون حلالها، يحرمون حرامها، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يستجيبون لأوامر الله عز وجل. وقد وصفه الله بوصف جميل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا الإنسان الذي يكون عاملا في نفسه، عاملا في أهله، داعيا إلى الله عز وجل الزوجة والأولاد والأقارب، وهذا هو الأصل. فالعالم الذي لا ينتفع به أهله لا خير فيه. الأصل أن ينتفع، أن تنتفع أولا أنت بعلمك، ثم بعد ذلك أقرب الناس إليك زوجك، ثم ولدك، ثم أهلك ينتفعون بهذا العلم، الأهم بالأهم. نعم. ولذلك ربنا عز وجل أول ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. وأحيانا يسمى الأهل كما كان هؤلاء بناتي، معنى ذلك هؤلاء بنات الأمة، فهو أب لهم عندما عرض البنات للتزويج ولم يقصد البنات المباشرات، فبنات لا يكفين لأمة، لكن بنات الأمة تكفي للأمة، وهو أب لهم وهو ولي عليهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن أهل الأمة أهل الرسول أو أهل النبي، فالأنبياء آباء للأمم. وكان عند ربه مرضيا، رضي الله عنه لاستقامة أحواله واستقامة أقواله واستقامة أفعاله. ثم عقب ذلك فقال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اذكر في الكتاب إدريس، وسيدنا إدريس وقبل سيدنا نوح عليه السلام، ويقال هو سبط شيث وجد أبي نوح، نعم، عليه السلام، اسمه أخنوخ. نعم. وإدريس إنما جاء من الدرس في اللغة العربية، نعم، معناه أنه كان كثيرا ما يدرس، فلقد أنزل الله عليه 30 صحيفة، وهو أول من خط بالقلم، فكان من الأنبياء الذين يكتبون، ونظر في النجوم والحساب. ومع هذا جاء في وصفه في كتاب الله عز وجل إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إنه كان صديقا، لقد وصل إلى درجة الصديقية وشرف النبوة والزلفى عند الله تبارك وتعالى. أما رفعه فهل رفع إلى الجنة أم إلى السماء السادسة أم إلى السماء الرابعة؟ رفع أيضا كما رفع سيدنا عيسى عليه السلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين ذكرتهم من موسى وهارون وإدريس وإسماعيل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين أنعم الله عليهم. أكبر نعمة عليهم في الدنيا أن الله عز وجل اصطفاهم من الخلق بالرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله. هذه نعمة دنيوية عظيمة مقرونة بالنعم الدينية الكثيرة، فهم أتقى الناس على وجه الأرض. اختارهم الله عز وجل من ذرية آدم، ثم اختارهم من الذرية التي حملها في السفينة مع نوح عليه السلام، ثم اختارهم من ذرية إبراهيم، ثم اختارهم أيضا من ذرية إسرائيل وهو سيدنا يعقوب عليه السلام. فانظر إلى خصوص هذه الذرية تدريجيا، فهؤلاء جميعا إنما كانوا من هذه الشجرة المباركة. نعم، طبعا سيدنا آدم هو أو أبو البشرية، ثم بعد ذلك كان أبا للبشرية سيدنا نوح، ثم كان أبا للأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان من ذريته إسماعيل، وكان من ذرية إسماعيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من ذرية إسحاق يعقوب، ومنهم أنبياء بني إسرائيل، وهم كثر جدا ذكر الله منهم الكثير، وكثير لم يذكروا من الأنبياء. فلقد قيل إن بني إسرائيل كانوا يقتلون في كل يوم نبيا من الأنبياء، فانظر إلى عدد الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل. وممن هدينا واجتبينا، هديناهم إلى ماذا؟ هديناهم إلى الحق. ما هو الحق؟ التوحيد. الحق لا إله إلا الله. هديناهم إلى هذه الرسالة التي فيها الدعوة إلى الله عز وجل. اجتبيناهم من أجل النبوة والكرامة والتبليغ للناس، فكانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن عند ذلك يخرون سجودا لله سبحانه وتعالى، مطيعين خاشعين مخبتين مع علو طبقتهم، لأن الإنسان كلما علا وارتفع في العلم كان أخضع لله تبارك وتعالى، وكان أخبت لله سبحانه وتعالى، وكان عنده من كمال النفس والزلفى عند الله عز وجل. ولذلك المؤمنون الصالحون الذين يقرؤون القرآن ويفكرون فيه ويبكون، فإذا لم يبكي الإنسان تباكى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أتلوا القرآن. والتلاوة ليست هذرمة ولا رؤيا بالأعين، وإنما القراءة تفكر في آيات السماوات والأرض، تفكر في هذه الآيات. يعني عندما تتفكر هذا القرآن لا يبلى على كثرة الرد، وكل إنسان مهما كانت ثقافته سيجد شيئا لا يجده غيره في كتاب الله عز وجل. فإذا قرأنا القرآن فعلينا كما قال: أتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتبت. نعم، قال ربنا بعد ذلك وانتقل إلى موضوع آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نقول خير خالف بفتح اللام لخير سلف. إذا كانت الخيرية في الذرية نقول بفتح اللام خلف، وإذا كان فيها سوء نقول خلف. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يعني هنا سوء أم حسن؟ سوء. نعم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الذين جاءوا بعد هؤلاء الأنبياء لم يخلفوهم بالصدق والإيمان والتوحيد وعبادة الله عز وجل، بل فعلوا شيئا آخر، أضاعوا صلاتهم، أضاعوا زكاتهم، اتبعوا شهواتهم، شربوا الخمر، استحلوا المحارم، استحلوا الزنا، صار الواحد منهم يتزوج أخته من أبيه، انهمكوا في المعاصي، ركبوا البنيان، خلدوا إلى هذه الحياة الدنيا وتركوا الآخرة، ونسي كل واحد منهم أنه عبد لله، فسوف يلقون غيا، معنى ذلك سيجدون جزاء عملهم ما كما قال تعالى يلقى أثاما. نعم، ما هو الغي؟ واد في جهنم، تتعوذ وتستعيذ أودية جهنم من حره. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. باب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح إلى الغرغرة، ما لم تخرج الشمس من مغربها، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا استثنى الله عز وجل التائبين، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي من هؤلاء الذين كفروا وشذوا عن الطريق المستقيم الذي رسمه الأنبياء لهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وأكرر دائما أن ذكر الإيمان في الآيات دائما يأتي مع العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى في غيره وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب لا إيمان، إذن لابد من اقتران الأمرين معا، الإيمان والعمل. عمل بدون إيمان لا يفيد، وإيمان بدون عمل لا يفيد. الإيمان الصحيح الإيمان الصحيح هو الذي يعقبه عمل صالح. وانظروا إلى الأعمال التي فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانوا خير القرون على الإطلاق، لأنهم أكثر من العمل. كان سيدنا عمر لا ينتقل من آية إلى آية حتى يعمل بما فيها. ومرة مر على تحرير الرقبة فذهب وعمل واشترى رقبة وحررها، كانت الدموع تؤثر على خدودهم عندما يقرؤون في كتاب الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، يعني المؤمنون التائبون العاملون، يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لا ينقص الله شيئا من أعمالهم، لا يظلمون أي ظلم على الإطلاق. نعم، كفرهم السابق لا يضر، الإسلام يجب ما قبله، إذن لا تنقص الأجور أبدا. تصور لو أن إنسانا بلغ 100 سنة وهو في وعيه وعقله، وكان كل هذه 100 في الفجور وفي المعاصي وفي الظلمات، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، فندم على ما فعل وأقلع عن المعاصي ورد الحقوق إلى أهلها وسار على المنهج السوي مع الإيمان الكامل، هذا ما قاله الله عز وجل فيه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لا ينقص من أجورهم أي شيء على الإطلاق، لا يضرهم كفرهم السابق. أي جنة هذه؟ قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الله عز وجل قال يدخلون الجنة كأن سائلا سأل أي جنة هذه، فأبدلها الله عز وجل فقال من هذه الجنات جنات عدن، ومعنى عدن معنى جنات إقامة. نعم، فإذا قلنا هذه بدل يدخلون الجنة جناتي، وأنتم تعلمون أن هنا جنات منصوبة، يدخلون الجنة أي جنة؟ يدخلون جنات عدن. أو نقول أمدح هذه الجنات إنها جنات عدن، فتكون منصوبة على المدح والإغراء، فلمثل هذا فليعمل العامل. وقرئ بالرفع هي جنات عدن، اعلموا أيها الناس إنها جنات عدن التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، لذلك أتبعها فقال في وصفها وفي صلتها التي وعد الرحمن عباده. وانظروا إلى هذا اللفظ الذي اختاره الله عز وجل، جنات عدن التي وعد الرحمن، ما قال وعد الله، ولم يقل وعد الجبار، ولم يقل ماذا قال، وعد الرحمن، لتعلم أن ذلك من رحمة الله عز وجل. وعدهم بالغيب، هي غائبة عنهم، هم غائبون عنها، وعدهم بإيمانهم بالغيب فأعطاهم ما عند الله سبحانه وتعالى بالغيب. إذن إنه كان وعده مأتيا، وعده وعد بالجنة، وستأتي الجنة ويأتيها أهلها، ستأتي الجنة إليهم ويأتون إلى الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها، هكذا يأمر الله عز وجل، لذلك يأتون إليها إحسانا. وهذا ما نجزه الله سبحانه وتعالى، ثم وصف ماذا في داخلها، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا، لا يوجد فيها فضول كلام، إنما تسمع الترحيب من الملائكة الكرام. نعم، وهؤلاء أيضا هم يسلمون في هذه الجنة، لا عيوب في الجنة أبدا، لا عمر صغير ولا طويل، في أحسن عمر من الشباب يدخلهم الله عز وجل. إذا كان الإنسان عنده آفة في الدنيا فلا آفة في الآخرة على الإطلاق، إذا كان مقطوع بعض الأطراف فيدخل الجنة كامل الأطراف. نعم، دائما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. ولما كان الإنسان يعني في الأصل يأكل مرة مرتين ثلاثا في اليوم، ولكن في يوم القيامة لا يوجد ليل ولا نهار ولا نوم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون؟ قال وهل النوم إلا الموت الصغرى، كثير منا ينام ولا يقوم بعد ذلك، لذلك تراه يشبه الموت الأصغر، لذلك في الجنة لا يوجد نوم. ولذلك عندما قال ربنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني أعطانا شيء، ولو أنت يعني تسمع الكلام كما قال ذلك الشاعر، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتائب. هو قال عيب، هل هذا عيب في المجاهد أنه عندما ضرب بسيفه حتى صارت فيه أسلام، ولكثرة ما كسر فيه من السيوف سيوف الأعداء، هذا ليس عيب، ولكن ينظر إليه في الظاهر عيب، ولكنه في الحقيقة ماذا، مدح عظيم جدا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، دعاء بالسلامة لا يوجد أبدا. لذلك مع أنهم أغنياء، ولكن للتحبب والإكرام، كما ترى أن الضيف إذا دخل على مضيفه كلما دخل وكلما خرج وكلما قدم شيء يرحب بضيفه، فهذا يدل على كرم الضيافة، والملائكة تسلم عليهم وتكرمهم. قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية كيف تريدون، معنى ذلك في الدنيا إذا كان الإنسان يأكل ثلاث وجبات يأتي اليوم الآخر، طيب ما لا يوجد في الجنة، إنما تقريب للفهم أن الطعام دائم، وأن الفاكهة دائمة، وأن الحلو دائم، وأن التلذذ دائم، معنى ذلك كأن الله عز وجل جعل دوام الرزق ودرور الرزق، حتى لو أخذ الإنسان شيئا اشتهاه تدلى إليه عرق في الجنة، وحمل تلك الفاكهة وأكلها وهو ينظر إليها فإذا غيرها يحل محله، ما هذا النعيم أبدا، نعيم لا يوجد شتاء وصيف وربيع وخريف، ديمومة دائمة، رزق عظيم، درور عظيم، ثم قال تعالى في وصف تلك الجنة العظيمة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة التي وصفتها لكم، هذه الجنة التي فيها الإكرام وفيها السلام وفيها الطعام وفيها الشراب وفيها الأرائك وفيها الأنهار، ماذا، وفيها الولدان وفيها الجواري، فيها كل شيء، وفيها الحلي، كل ما كان محرم في الدنيا تجده حلالا يوم القيامة. حرموا أنفسهم طاعة لله فأكرمهم الله عز وجل، مستحقين ذلك في يوم القيامة، يستحقون ذلك. إذن وانظر، تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا، تكون لمن كان صاحب تقوى في هذه الحياة. فالجنة مساكن الأتقياء. ولنقف قليلا عند قول الله تبارك وتعالى: نورث من عبادنا. إذا سألنا أنفسنا كيف ورث الواحد منا من أبيه أو من أمه أو من وارثه، مجرد ما نفخ الأب الروح انتقل المال إلى من؟ إلى الولد. هل يحتاج إلى عقد كالبيع: بعتك واشتريت وتسليم لا يحتاج إلى شيء أبدا. حتى في سجلات الطاب يقولون ويكتبون: انتقلت إليه إرثان 24 من 24 رأسا مباشرة، انتقلت إليه إرثان، ما في حاجة. لذلك أقوى لفظ في التمليك ما هو؟ الإرث، لأنك تستحقه. في بيوع تفسخ بالعيب، هذا لا يفسخ. في عيب، في مسألة هبة، ولو كان الأب قد وهب ولده في حياته شيء وأراد أن يسترجعها منه فيسترجع. الإرث لا يعود الإنسان من موته فلا يسترجع، لا تبطل لا برد ولا بإسقاط ولا بدعوة أبدا، الإرث إرث. ومن هنا ماذا قال؟ انظر إلى هذه الكلمة: تلك الجنة التي نورث، يعني مجرد ما عملوا أخذوها وراثة. هذا من جهة استحقاق الأعمال. ويوجد مسألة أخرى، يقولون إن الله عز وجل خلق لكل إنسان خلقه مكانا في الجنة ومكانا في النار، فزيادة لإكرام أهل الجنة بالجنة يورث عباده المؤمنين مكان عباده الكافرين، فيأخذ مكانه وزيادة عليه المكان الآخر. فورث الله المؤمنين من الكافرين أمكنتهم، وكذلك ورث الله الكافرين في نار جهنم من المؤمنين أماكنهم، فزاد المعذبون تعذيبا وزاد المنعمون تنعيما. نعم. وقرئ: نورث من عبادنا من كان تقيا. ولما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عندما جاءه اليهود وجاءه أهل مكة يسألونه عن 3 أمور: سألوه عن قصة أصحاب الكهف كما مر معنا، وسألوه عن ذي القرنين وعن الروح، فلم يجب صلى الله عليه وسلم، ثم وعدهم في الغد ولم يقل إن شاء الله، لم يستثني صلى الله عليه وسلم. فأبطأ عليه الوحي 15 يوما حتى قال المشركون وقلاه ربه، بغضه ربه، تركه ربه، ودعه ربه. نعم. أما سيدنا جبريل عندما يعاتب: يا أخي يا جبريل، لما لا تنزل علي؟ لما أبطأت الوحي؟ ماذا كان الجواب؟ نحن أمرنا ليس بأيدينا، ليست شهوة أنزل إليك وأزورك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن نزولنا، صعودنا، تبليغنا، أمرنا، نهينا بأمر الله تبارك وتعالى. له ما بين أيدينا وما خلفنا، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن المعنى هنا إن نزولنا، وإن الجواب الذي جاء عن قصة أهل الكهف والروح وأصحاب وأيضا ذي القرنين وما تلوناه عليك، ننزل به عندما أراد الله سبحانه وتعالى. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي مكان، أي حين، أي زمان. إذن انتقالنا من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى إن الله لم يتركك للكفرة، ما كان الله تاركا دينه، ما كان الله تاركا رسوله، ما كان الله مودعا إياك يا رسول الله، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل ليبين أمر المتقين وأمر الكافرين، فهو مالك الأمور كلها سبحانه وتعالى. ولذلك بلطفه سبحانه وتعالى ندرك كل الأمور، سواء كانت السالفة المترقبة الحاضرة، نعم دائما نرى ذلك بأعمال الله تبارك وتعالى. وما كان ربك نسيا، الله أمرنا فأطعنا، هل نسينا ربنا عز وجل أم يعطينا الثواب؟ الله أمرنا ونهانا، فلو عصينا الله هل ينسى الله عز وجل أم يعاقب عباده؟ الله عز وجل وعد التائبين فإذا تابوا هل نسيهم؟ وما كان ربك نسيا. والآية يستدل فيها العلماء على أشياء كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.